وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا جذا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك

صدق الله العظيم.